بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه أداب العالم والمتعلم: فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين. فالأقوال للشافعي والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. وقد سبق بيان اختلافهم في أن المخرج هل ينسب إلى الشافعي، والأصح أنه لا ينسب. ثم قد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين أو قديما وجديدا، وقد يقولهما في وقت وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح. وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين. وأما الطرق، لا نخلص الآن إيه، بس بقي صفحة ونص. نعم. قال رحمه الله: وأما الطرق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا، أو يقول أحدهما في المسألة التفصيل، ويقول الآخر فيه خلاف مطلق. وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه. وقد استعمل المصنف في المهذب النوعين، فمن الأول قوله في مسألة ولوغ الكلب، وفي موضع القولين وجهان. ومنه قوله في باب كفارة الظهار: إذا أفطرت المرضع ففيه وجهان، أحدهما على قولين والثاني ينقطع التتابع قولا واحدا. ومنه قوله في آخر القسمة: وإن استحق بعد القسمة جزءا مشاعا بطلت فيه، وفي الباقي وجهان، أحدهما على قولين والثاني يبطل. ومنه قوله في زكاة الدين المؤجل وجهان، أحدهما على قولين والثاني يجب. ومنه ثلاثة مواضع متوالية في أول باب عدد الشهود، أولها قوله وإن كان. كم بقى عندك من صفحة لنهاية الكتاب؟ باقي نص صفحة. ها؟ نص صفحة؟ الكلام هذا ليس عندي. أنا آخر شيء عندي أن قد أكثر المصنف الاحتجاج إلى عمرو بن شعيب. طيب كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنه ثلاثة مواضع متوالية في أول باب عدد الشهود، أولها قوله وإن كان المقر أعجميا، ففي الترجمة وجهان، أحدهما يثبت باثنين والثاني على قولين كالإقرار. ومن النوع الثاني قوله في قسم الصدقات: وإن وجد في البلد بعض الأصناف فطريقان، أحدهما يغلب حكم المكان والثاني الأصناف. ومنه قوله في السلم: في الجارية الحامل طريقان، أحدهما لا يجوز والثاني يجوز. وإنما استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب، وستأتي في مواضعها زيادة في شرحها إن شاء الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله في آخر هذا الفصل فيما يتعلق بالأقوال والأوجه، وكل مذهب له اصطلاحه. وقد اصطلح فقهاء الحنابلة رحمه الله على التفريق بين الرواية وبين الوجه. فالرواية ما نقل عن الإمام نصاً، والوجه ما نقل عن أصحابه، والقول يعمهما. فإذا قيل هذه رواية أو هذا رواية، فيكون المراد يعني أنه منسوب إلى الإمام أحمد. وإذا قيل هذا أحد الوجهين في المسألة، فالمراد عن أصحابه. وإذا قيل هذا أحد القولين، فيشمل هذا وهذا، قد يكون رواية وقد يكون وجهاً. ولذلك إذا لم تكن محيطا بمثل هذا، لا تدري هل هو رواية أو وجه، فقل أحد القولين. نعم، والله أعلم.